الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القرمطة في السمعيات والصفصطة في العقليات هما مجمع الكذب والبهتان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين أن الله قد أمرنا بتدبر القرآن وأن نتعقله، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان موجها إلى كلام قد بين المتكلم مراده منه، أن يكون الخطاب بشيء نعقله ونفهمه، ليس من قبيل الطلسمات والأحاجي والألغاز وما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يتدبر إلا ما كان كذلك، وهكذا ما كان محتملا من غير بيان لم يبينه في موضع آخر، فإن ذلك أيضا لا يمكن أن يعرف المراد منه. ويقول: ولذلك فإن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى وأن الكلام، أعني كلام الشارع أو كلام الله عز وجل، يحتمل المعاني المتناقضة أو المتعارضة أو المختلفة من غير بيان من قبل الشارع، ينتهي أمرهم إلى القرمطة، إلى القرمطة في هذه السمعيات. وذكر الطائفتين قبل ذلك الذين ينتهون إلى التفويض أو التأويل، والطائفة الأخرى الذين ينتهي أمرهم إلى القرمطة في السمعيات، والقرمطة نسبة إلى القرامطة، وهم طائفة من طوائف الباطنية، وحاصل ما يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، هذه النصوص لها ظاهر وباطن، وأن هذا الظاهر غير مراد، وإنما المراد الباطن، وأن ذلك يكون لأهل الحقيقة و أهل المعرفة والبصر، وأما العوام والجمهور كما يسمونهم فهؤلاء الذين يأخذون بظواهر النصوص، وقد مضى الكلام على ذلك، وأنهم يقولون بأن هذه الظواهر، ظواهر النصوص، دلت على معان غير مرادة للشارع، ولكن هي تشير إشارات إلى معان باطنة. وأما الظواهر حتى في ما يتصل باليوم الآخر فإنها غير مرادة، ولكن لما كان هؤلاء العامة لا ينضبطون إلا مع مثل هذا، يعني ذكر الوعد والوعيد، فإنه قد جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة. فعلى كل حال، هؤلاء أهل القرمطة في السمعيات، والسفسطة في العقليات. السفسطة في العقليات، السفسطة خلاصتها وحاصلها هو أن يغالط الإنسان في البديهيات والأمور الواضحات، هذه لا يغالط فيها أحد، فهذا الذي يغالط في مثل هذه الأمور كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى، بأن مثل هذا إما أن يكون يقصد المغالطة فهذا لا يرد عليه، لا يستحق الرد ولا المكالمة، وإما أن يكون مصابا في عقله في شيء فهذا يعالج ويداوى بالأدوية الربانية يعني كالرقية الشرعية أو الأدوية الأخرى المادية التي عند الأطباء. وعلى كل حال لأنه لا يمكن أن يصدر ذلك إلا من إنسان غير سوي. فعلى كل حال يقول القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات هما مجمع الكذب والبهتان. مجمع الكذب والبهتان يعني هذا لا نهاية له. إذا قرمط في السمعيات فيمكن أن يحرف كل شيء ويقول إن الظاهر غير مراد كما مثلنا من قبل حينما يقول الحج هو قصد الولي والصلاة هي مناجاة الولي والغسل من الجنابة هو التوبة من إفشاء سر المذهب والصفا علي والمروة فاطمة ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا شيء من هذا القبيل. هذا منتهى الضلال. وهكذا هذا الذي يغالط في الأمور البديهية الأمور الواضحة مما تدركه العقول ويتفق عليه العقلاء ومع ذلك يغالط فيه فهذه هي السفسطة. ولذلك مثل هؤلاء تجد أنهم يقعون في أمور من الإلحاد وإنكار المسلمات. نعم تفضل. قال رحمه الله إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فلا نقول يا محمد يا عفوا أحسنت. إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فلا نقول يا محمد يا أحمد بل نقول يا رسول الله يا نبي الله. وإذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. نعم، هنا في مقام المخاطبة هو مقام الدعاء. الدعاء يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني مقام الدعاء طلب أو النداء، ومقام الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجدون نصوص القرآن التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا هي في مقام الإخبار. محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهكذا في سائر المواضع يأتي باسمه الصريح عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا في مقام الإخبار، لأنه يخبر عن شخصه صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان المقام مقام مخاطبة فهنا يطلب الأدب في المخاطبة، كما قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا يدخل فيه المعاني التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم. فمن هذه المعاني كدعاء بعضكم بعضا، نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يدخل فيه أن هذا الدعاء موجه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فيجب أن نجيبه ولو كنا في الصلاة. وكذلك أيضا في دعائه صلى الله عليه وسلم على أحد من الناس فليس كدعاء غيره، فلا تفعلوا ما يسخطه فيدعو على أحدكم فيستجاب دعاؤه فيكم. هذه معاني ذكرت، لكن الذي يهمنا منها هنا هو أن يكون هذا الدعاء بمعنى النداء موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراعى فيه. أولا أن لا يدعى باسمه فلا يقال يا محمد، فهذا خلاف الأدب معه، وإنما يقال يا رسول الله. والأمر الثاني في رفع الصوت وطريقة المخاطبة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فخفض الصوت وأيضا أن يتأدب معه في طريقة الخطاب، وإن خفض الإنسان صوته فإنه لا يكون أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يناديه من بعيد بطريقة هؤلاء الأعراب من وراء الحجرات، يا محمد اخرج إلينا، فهذا من الجفاء. طيب، إذن نفرق بين مقام الإخبار، فإذا رأيت ذلك في القرآن فهو في مقام الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم لأنك مخبر عن شخصه، لكن إذا كنت مخاطبا له فهنا يطلب أمر زائد على هذا القدر. إذا عرف هذا فكذلك أيضا فيما يتصل بالله تبارك وتعالى. قال وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه. فإذا قلت يا الله يا رحمن يا عزيز يا رحيم يا كريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإنما يدعى بأسمائه تبارك وتعالى التي سمى بها نفسه، سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الوصف أوسع من باب التسمية، والوصف موقوف أيضا على النقل، فصفاته تبارك وتعالى أكثر من أسمائه، وإنما تشتق الصفات من الأسماء ولا تشتق أسماؤه من صفاته. وباب الخبر أوسع من باب الوصف، ومن ثم فهو أوسع من باب التسمية. فإذا أخبر عنه تبارك وتعالى للتعريف والبيان أو التعليم فإنه لا يشترط في ذلك أن يكون مما ورد في الكتاب أو السنة. ما لم يكن ذلك يتضمن ما لا يليق، نعم، وإلا فالأمر أوسع. فيمكن أن تقول كما أشرت في بعض المناسبات بأن الله تبارك وتعالى مثلا يريد أن يظهر لنا حقيقة الكافرين، أن الله تبارك وتعالى مثلا يقرر لنا هذا المعنى تقريرا متنوعا، بأن الله تبارك وتعالى يحكي ما وقع من أقوال هؤلاء المكذبين أو يحكي، واضح؟ فالأمر في الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. نعم، قال بما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء، قل الله. هل نقول في دعائنا يا شيء؟ الجواب لا، واضح هذا. طيب تفضل. قال رحمه الله، عفوا، نعم، أي واحد؟ لا، أنا لم أقصد هنا التمثيل على مجرد الإخبار، لكن هذا باب الوصف أوسع من باب التسمية، لكن أردت أن آتي بمثال من القرآن وما ورد في الكتاب والسنة، فهذا باب الوصف، وما يكون من عندنا زائدا على ذلك هذا الذي يقال فيه هو أوسع من باب الوصف. نعم. قال رحمه الله: ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء. والثاني التسلسل في الآثار، بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله وهلم جرا. فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة السنة والحديث، مع كثير من النظار أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك. وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح. وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء، والصواب المنع كالتسلسل في العلل. نعم. طيب، هذه مسألة تسلسل الحوادث تكلم عليها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هنا طويلا في هذا الكتاب، أطال جدا فيها وفرق الكلام فيها في مواضع، وكذلك تكلم عليها في الكتاب الذي سيأتي بعده وهو منهاج السنة، بالإضافة إلى مواضع أخرى من بعض كتبه، ولكنه أطال جدا في هذا الكتاب. ما الذي قاد إلى مسألة التسلسل هذه؟ هو لما ذكر في الوجه 18 من الوجوه التي رد بها على الرازي في القانون الكلي، ذكر هناك أن ما يعارضون به الأدلة الشرعية من العقليات أنه فاسد متناقض. كل هذه العقليات اللي يعارضون فيها الأدلة، عرفنا عن قانونهم الكلي أن إذا تعارض المعقول والمنقول قدم المعقول، وعرفنا حجتهم في هذا. فشيخ الإسلام يبطل ذلك، ففي الوجه 18 ذكر أن جميع هذه الأشياء التي يعتبرونها دلائل عقلية أو حجج عقلية يعارضون بها هذه المنقولات هي أباطيل، وهي حجج فاسدة وشبهات باطلة ومتناقضة، هذه الأشياء التي يسمونها عقليات. ثم ذكر، بدأ يتكلم على الصفات وما قالوه فيها وما رتبوه من اللوازم في إثبات الصفات وما أثبتوه وما نفوه وطريقة الإثبات وطريقة النفي، بكلام طويل. ثم ذكر الوجه 19 في بطلان الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض وما أورده عليهم الفلاسفة. كما قلت لكم، حينما يقررون باطلهم يتسلط عليهم الفلاسفة، ولنقص معرفة هؤلاء بالمنقول يقعون في يلتزمون لوازم باطلة، ويقعون في انحرافات عظيمة لا تتفق مع ما يدعون من اتباعهم للمعقول وأنهم أصحاب المعقول وما شابه ذلك. فهذا الإرادة الذي أورده عليهم الفلاسفة مثلا، انظر، قالوا: إذا كانت الأفعال جميعها حادثة بعد أن لم تكن، فالمحدث لذلك إما أن يكون صدر عنه بسبب حادث يقتضي الحدوث، وإما أن لا يكون. فإن لم يكن صدر عنه سبب حادث يقتضي الحدوث لزم ترجيح الممكن بلا مرجح، وهو ممتنع في البديهة. وإن حدث عنه سبب فالقول في حدوث ذلك السبب كالقول في حدوث غيره، ويلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء بخلاف التسلسل المتنازع فيه، مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكلمين. يعني أن المتكلمين يبطلون النوع المتفق عليه في التسلسل والنوع المتنازع فيه، يقولون كل هذا ممتنع. يقول: فهم مضطرون في هذا الدليل إلى الترجيح بلا مرجح تام. يعني هذا اللي يقول الفلاسفة بأنه أمر محال، والمتكلمون أيضا يمنعون منه في أصل كلامهم ومقالهم الترجيح بلا مرجح تام، أو إلى القول بالتسلسل والدور وكلاهما ممتنع عندهم. هذا ممتنع وهذا ممتنع، فوصلوا إلى طريق مسدود. هؤلاء أهل الكلام كالرازي وغيره لما ناظرهم الفلاسفة وردوا عليهم. طيب الآن هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله أو حجة الفلاسفة التي ذكرها وأدت إلى هذا التناقض كما هي العادة عند هؤلاء المتكلمين. الآن خلاصة مسألة التسلسل، يعني يمكن أن ألخص ذلك بطريقة تريح الجميع ويفهمها الجميع لأني لا أحب الإغال في هذه القضية. والذين ألفوا فيها أعرف اثنين ألفوا في هذه المسألة لا أعرف لهم ثالثا، وكل هؤلاء كنت نصحتهم ألا يفردوا هذه بمؤلف، لأن الناس الذين يقرؤون هذا الكلام قد يقعون في أحد محظورين. المحظور الأول أن يفهموا الكلام على غير المراد فيعتقدوا التسلسل الممنوع بالاتفاق ويحصل لهم انحراف في الاعتقاد إحسانا منهم الظن بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وظنا منهم أنهم إنما قلدوه ولم يفهموا كلامه في الواقع، فهذه مشكلة. المحظور الآخر أن ينسبوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقيدة باطلة هي كفر، وشيخ الإسلام يصرح ببطلانها وأنه لم يقل بها أحد إلا فئة قليلة حفنة من الذين ينتسبون إلى أو ينسبون إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر الدهرية. واضح؟ الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون تستريحه سهل واضح ولا إشكال فيه ويتحقق به المراد ويترك ما وراء ذلك من التفصيلات لأهل الاختصاص. وقد تأملت كثيرا في هذه القضية، ما الذي يمكن أن يقال في مجلس كهذا؟ فرأيت أن صدري ينشرح لي الاجتزاء بهذا القدر بحيث لا يبقى عند أحد إشكال. العقيدة الصحيحة عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة التي صرح بها الأئمة، وهي منقولة عن جماعة كثيرة منهم، وهو أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال منذ الأزل. الله متصف بجميع صفات الكمال منذ الأزل. هذا واضح؟ أحد عنده تردد في هذه القضية؟ هل هذه القضية مشكلة؟ لا، الله لم يزل منذ الأزل وهو متصف بصفات الكمال جميعا. فإذا نظرنا إلى صفاته تبارك وتعالى المتعلقة بالمشيئة والإرادة، هذه اللي تحتها خط الآن، هذا موضع الإشكال عندهم اللي يسمونها الصفات الاختيارية. فصفة الكلام مثلا كما يقولون أزلية قديمة النوع، حادثة الآحاد. حادثة الآحاد لا يقصدون مخلوق، لا، كلام الله صفة من صفاته، لكن يقصدون أنه يتكلم متى شاء. آحاد الكلام يعني لما كلم موسى عند الشجرة، هذا يسمى آحاد، يعني مفردات الكلام. واضح؟ كلمه عند الشجرة. هل هذا التكليم كتكليمه تبارك وتعالى عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، في القيامة؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل هذا حصل في وقت واحد ولا في أوقات؟ الله حينما يتكلم من وحيه بما شاء فيصعق أهل السماوات إلى آخره، هل هذا كلام واحد ولا كلام يتكلم متى شاء كيف شاء على الوجه اللائق بجلاله وعظمته؟ أليس كذلك؟ هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يتكلم متى شاء كيف شاء، فكلامه متعلق بمشيئته وإرادته، وأصل الصفة أزلية. إذا عرفنا هذا فقل ذلك في الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة، فالله يخلق، واضح، متصف بالخلق يخلق متى شاء ولا يزال يخلق خلقا بعد خلق، أليس كذلك؟ فهناك أناس ما وجدوا ونحن وجدنا وكنا قبل ذلك عدما، فلم يزل الله عز وجل يخلق خلقا بعد خلق، واضح؟ طيب، هذه الصفة هي صفة كمال، الله متصف بها منذ الأزل، أليس كذلك؟ هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، إذن لم يكن الله معطلا من شيء من هذه الأوصاف ثم طرأ له، هذا القدر واضح؟ لم يكن معطلا ثم طرأ له بعد ذلك، فلم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال. فهذا الخلق الذي نراه من أوله إلى آخره أحاده حادثة بعد أن لم تكن، السماوات، العرش، زيد وعمر وآدم عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا الشجر الذي ترونه والجبال، وكل هذه حادثة مخلوقة بعد أن لم تكن. لا يوجد شيء من هذه المخلوقات التي ترونها متشخصة، أعيان المخلوقات التي نشاهدها، لا يوجد منها شيء أزلي، ما نشاهده وما لا نشاهده، الملائكة، الجن، كل هذه المخلوقات كائنة بعد أن لم تكن. وهناك فرق بين آحاد وأعيان المخلوقات، يعني المفردات، زيد، عمر، العرش، الكرسي، جبريل عليه السلام، ميكال عليه السلام، نعم، فهذه كائنة بعد أن لم تكن، مخلوقة مسبوقة بعدم. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء. نعيم أهل الجنة هل يزول؟ لا يزول. يتجدد أو لا يتجدد؟ يتجدد. كلما رزقوا فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، على أحد القولين أنه يشبه بعضه بعضا، فإذا جاء به قالوا هذا اللي جانا قبل ذلك في الجنة يعني، لكن الطعوم تختلف، أو هذا الذي رأيناه في الدنيا، الذي رزقنا في الدنيا، لكن الصورة متشابهة والحقيقة مختلفة. ففي الجنة لم يزل الله عز وجل أيضا يخلق لهم ويجدد لهم من ألوان النعيم، فهذا لا ينقضي في المستقبل. شيخ الإسلام يقول قولوا في الماضي في نوع النوع لا في الأحد، بأنه لم يزل الله عز وجل يخلق، كل مخلوق فهو مسبوق بالعدم، كل مخلوق بلا استثناء، فجميع المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى هي مسبوقة بالعدم. فلم يزل الله عز وجل يتصف بأوصاف الكمال منذ الأزل، كما أنه تبارك وتعالى يكون كذلك إلى الأبد. هذا القدر هو الذي تدور عليه مسألة تسلسل الحوادث هذه كلها. وشيخ الإسلام يتكلم على النوع وهم يفهمون كلامه على الأحد، ولهذا قالوا إنه يقول بقدم العالم، وشيخ الإسلام ما يقول بهذا، ويقول هذا ما يقول به إلا بعض الفلاسفة اللي هم أتباع أفلاطون، يقول هؤلاء اللي قالوا بقدم العالم، وبعض المنسوبين إلى عقيدة الدهرية، وهؤلاء كفار بالاتفاق. فشيخ الإسلام أبعد ما يكون عن هذا، ففهم بعضهم من كلامه هذا المعنى فرموه بهذه العقيدة الباطلة التي هو أول من ينقضها، وفي كلامه من نقضها وإبطالها في كتبه الشيء الكثير. يكفي فقط أن تفهم هذا السطر أن الله لم يزل منذ الأزل متصفا بصفات الكمال، وأنه لم يطرأ عليه كمال بعد أن لم يكن. بس إذا فهمت هذا، كل كلام شيخ الإسلام هو يريد أن يصل إلى هذه القضية التي يقولون هم لا كان معطلا، كان معطلا. فالفلاسفة يحتجون عليهم ويقولون هذا الكلام الذي سمعتم آنفا، يقولون كان معطلا، تقولون كان معطلا، فهل وجد هكذا من غير سبب العالم؟ فيكون ذلك من قبيل ترجيح أحد الممكنات من غير مرجح. ما الذي أوجد العالم؟ أو تقولون بأن الله أراد ذلك وخلقه وأوجده، فيكون هذا العالم والخلق صادرا عن إرادته وخلقه سبحانه وتعالى. فالفلاسفة يقولون لهم إذا قلتم هذا فهذا يقتضي التسلسل، خلق قبل خلق قبل خلق قبل خلق. شيخ الإسلام يقول الآحاد كلها حادثة، مفردات هذا الخلق. أما النوع فهو اللي يتكلم عنه من جهة أنه صفة كمال الله تبارك وتعالى أنه لم يزل يخلق، وأنه لم يكتسب وصفا جديدا من أوصاف الكمال بعد أن لم يكن. فيقول أن الفلاسفة ألزموهم، وهؤلاء من أهل الكلام يمنعون هذا وهذا، فوقفوا متحيرين، فجاءوا بأجوبة لا يحصل بها مطلوبهم. فشيخ الإسلام يفرق في هذه المسألة، يقول لفظ التسلسل يعني أنه لفظ محتمل، يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء. خلاصة معنى هذا الكلام، علل في التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، اللي جاء فيه الحديث وشيخ الإسلام ناقشه في مواضع من هذا الكتاب، اللي هو الشيطان يأتي من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يصل إلى أن يتساءل ويقول من خلق الله تعالى الله وتقدس وتنزه، فهذا من الشيطان. نعم. وهذا التسلسل في الفاعلين فهذا ممتنع، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقف الإنسان عند هذا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء هذا أيضا في حديث قدسي، أعني أنه لا يزال الناس يتساءلون فيقول من خلق كذا من خلق كذا إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك يعني عن وقوعه، فهذا أمر من الشيطان. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة لقطع مصدر هذه الخواطر والوساوس الفاسدة، ثم أمره أن ينتهي خلاص لا يسترسل مع هذا التفكير، وأرشده إلى أمر ثالث، وهو أن يقول ايش يقول؟ آمنت بالله. هذه ثلاثة أمور، ولعله يأتي من كلام شيخ الإسلام ما رد به على الرازي في مثل هذه القضية. شيخ الإسلام أن تقرأ له جبل رحمه الله، أنا جالس أتخيل علم شيخ الإسلام وما يمكن أن أقدمه من مثل هذه الجمل، كأني آتي بحفنة وأقول هذا نموذج من الدهناء، وحفنة وأقول هذا نموذج من الصمان، وهذه حفنة وأقول لكم هذه نموذج من الربع الخالي، وهذه حفنة وأقول لكم هذا نموذج من النفود، هذه صحارى طبعا، وهذه حفنة وأقول لكم هذا نموذج من الصحراء الكبرى، وهذه حفنة من ماء وأقول لكم هذه من المحيط الهندي، وهذه من المحيط الأطلسي. ماذا يمكن أن تقدم هذه؟ أنا هكذا أصور حالي فيما أحاول أن أقربه وأقدمه من علم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا مع نفسي أفكر بهذه الطريقة، أن ما أذكره لكم هو بهذه المثابة، وأنا بالسيارة العصر اليوم ولا أمس ولا أفكر بهذه الطريقة، أن ما أقدمه ما أحاول أن أقربه هو مثل الذي يأتي بحفنة من هذا وحفنة من هذا. قد يتصور البعض أن هذه الحفنة هي اللي تمثل الصحراء الكبرى كلها، لكنها هي شيء يسير. فحينما يتكلم على هؤلاء تجد أنه يرد على الرازي ثم يستلم الشهرستاني بالفتح، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الأرموي، ثم بعد ذلك يتكلم على الآمدي ويستطرد فيما ذكره الآمدي ويرد عليه، ثم يتولى ابن سينا ويبدأ في الرد عليه، ثم بعد ذلك يرجع إلى الشهرستاني وما فهمه من كلام الفلاسفة المتقدمين، وأنه لم يفهم كلامهم، وأنه لم يطلع على كتبهم، وأنه لا يعرف الفلسفة عند المتقدمين، وإنما غاية ما هنالك أنه قرأ كتب ابن سينا، وأن كتب ابن سينا لا تمثل كلام الفلاسفة. وجبل يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا، وتجد ردود يعني تشعر أن هؤلاء الناس ما ساكين. لعلي أذكر لكم نموذج بس في صفحة أو في صفحتين كيف يخبط هذا ويتدحرج ويخبط الآخر ويتدحرج بلا مبالغة. سأذكر لكم نموذج واحد على الأقل مما فعله مع في صفحتين، مما نماذج يسيرة فيما فعل في صفحتين مع الشهرستاني اللي هو يعتبر عندهم من كبار أئمة علماء الكلام. وهذا الكتاب في الرازي كما ترى، والظاهر أنه ألفه ومنهاج السنة إما في سنة واحدة أو في مدة متقاربة، سنة 710. انظر يا هذا الكلام اللي، وأنا أقول إن أولئك الذين يحبون المباحث العقلية ويرون أنهم يجدون ما يشبع حاجتهم في كتب مترجمة أو في كتب لبعض المنحرفين، أنا أقول إذا قرأوا في مثل هذا الكتاب ونقض التأسيس، مع أنهم لن يفهموه، لكن على الأقل هم سيقرؤون في أبحاث يضيعون فيها. متاهات، متاهات، وشيء هائل. يعني تقرأ أحيانا وتريد أن تستدرك، تريد شيئا تقول مثل هذا الكلام تجاوز فيه أو أنه ليس، بخلاف إذا ما إذا نقل الكلام المظلم، كلام هؤلاء ينقل عنهم أشياء كثيرة ثم يبدأ يرد عليه، ينقل، والظاهر أنه كان عنده مكتبة حينما ألف هذا الكتاب، فهو ينقل بحروفه، ينقل كلامهم من هنا وهناك، ثم يقول قال بعد ذلك، ثم يقول قال قبله، وينقل نصا. فحينما تنظر في كلامه وفي نقله، إذا جاء نقل كلامهم رأيت الكلام المظلم المتهافت، وإذا بدأ يتكلم رأيت كلاما عليه نور، فتقول سبحان الله، الله أعطى هذا الرجل، أعطاه كثيرا، فهو آية من آيات الله عز وجل، مدارك وعلم وسعة نظر ومعرفة بمذاهب هؤلاء. وكان يذكر عن نفسه رحمه الله أنه كان يشرح للواحد منهم مذهبه في مقام المجادلة والرد والمناظرة حتى ينبهر ذلك الرجل فيرى أن مذهبه عظيما، لأنه عرفه بما لم يكن يعرف عن مذهبه. تصور، هم ما يعرفون مذهبهم، وإذا وجد كتاب جاءوا به إليه، يعني مثل كتاب منهاج السنة هذا، لعلنا ندرك نتكلم على بعضه إن شاء الله في هذه الليلة، كتبه ابن المطهر وهو معاصر لشيخ الإسلام، فجاءوا له بالكتاب فبدأ يكتب الرد عليه، ووصلت طلائعه لابن المطهر. نعم، وهكذا فيما ذكرنا في رده على أمثال الحلاج وابن سبعين وأمثال هؤلاء، ولما ذهب إلى الإسكندرية وجاءوا بكتب هؤلاء وأرادوا أن يقرأوها عليه، يعني من أتباعهم، فقرأوها وشرحها لهم جملة جملة، حتى رجع بعض كبارهم. على كل حال، فهو يقول هنا بأن هذا النوع الأول تسلسل الفاعلين، فهذا أمر ممتنع عند العقلاء. الثاني التسلسل في الآثار، بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله، وهلم جرى. فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار وأهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك. لاحظ، يجوزون، وينقل هذا في أكثر من موضع من هذا الكتاب، يقول وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح، هذا تسلسل في إيش؟ في الآثار، وهو يتكلم على النوع ولا يتكلم عن الأحد. كل مخلوق مما نراه أو مما لا نراه فهو مسبوق بالعدم، هذه عقيدة شيخ الإسلام وعقيدة المسلمين. لكن هو يقصد أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال ومنها الخلق، نعم، فالله منذ الأزل وهو متصف ولم يطرأ عليه هذا الوصف بعد أن لم يكن. يقول: وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء، والصواب المنع كالتسلسل في العلل كالنوع الأول. نعم، يعني مثل، يعني ما هو التسلسل في الشروط؟ يقولون: لا يحدث حادث إلا بحدوث حادث، يربط هذا بهذا، لا يقع هذا إلا بوقوع هذا. يقول: فهذا غير صحيح، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا تسلسل في الشروط، فهذا ينكره شيخ الإسلام، بل ينقل في بعض المواضع أنه ممتنع عند العقلاء. واضح؟ اتضح لكم هذا القدر بمسألة تسلسل الحوادث؟ ما هو الخلاصة والقدر الذي يكفينا منها دون إغال؟ أو ما اتضح؟ ليس التسلسل في الشروط، ها؟ التسلسل الصحيح الذي يقرره شيخ الإسلام، فهمتموه؟ واضح؟ نعم. أما التسلسل في الشروط كقولهم: لا يحدث حادث حتى يحدث حادث، فيقول هذا ممتنع. واضح؟ طيب، يكفيكم في مسألة التسلسل هذا القدر، أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال. إذا فهمت هذا فأنت موافق لما قاله شيخ الإسلام وما أطال في تقريره. هو يريد يصل لهذه القضية التي لا يقرون بها. واضح؟ وما فهموا كلامه فهما صحيحا، فجعلوا يشغبون عليه وحملوه على المعنى الذي ينكره ويقول إنه باطل باتفاق العقلاء. طيب تفضل. ما في شيء من التداخل. التسلسل في الفاعلين اللي هو من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. واضح؟ هذا التسلسل في الفاعلين. أما التسلسل في التأثير، عفوا، في الآثار، طيب، فهذا يكون لاتصاف الله عز وجل بصفات الكمال ومنها صفة الخلق، فهو لم يزل يخلق منذ الأزل. لا، هذاك التسلسل في الشروط، هذا اللي قال إنه ممتنع. لا يحدث حادث حتى يحدث حادث آخر، يجعلون ذلك شرطا لهذا. نقول لهم: هذا ممتنع، ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فلا تكون القضية بهذه الملازمة. إنما لكون الله عز وجل موصوف بأنه الخالق منذ الأزل فلم يزل يخلق خلقا بعد خلق، وكل مخلوق فهو حادث بعد أن لم يكن. أنا أرى أنه يكفي هذا القدر، ولا أرى الإغراق في هذه المسألة، لأن كما قلت في البداية قد يفهمها أحد على غير مراد شيخ الإسلام، وقد يفهمها أحد أيضا على غير مراده فينسب إليه ما لم يقصده. لكن لأن الشيخ ذكرها هنا، وإلا لو كان الاختيار لما كانت في هذه المختارات. نعم تفضل. نعم، ليس في السمعيات. لا، الكلام في المسألة هنا، هذه مسألة أخرى، ليس الكلام في مسألة إنه هذا يتوقف على كذا أو يتوقف، هذه مسألة أخرى تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر. احنا نتكلم على الحوادث. واضح؟ على المخلوقات فقط، وإلا هناك مسائل ثانية اللي هي ما يتعلق بالتوقف. هناك توقف يقال له المعي، يعني يكون هذا مع هذا، الولد والأب، واضح؟ يتوقف وجود الولد على الأب، واضح؟ وهناك توقف بعدي، هذا ناقشها شيخ الإسلام وتكلم عليه على هذا النوع البعدي ورده. نحن لا نتكلم عن هذه الأشياء، نتكلم عن الخلق المخلوقات اللي يسمونها الحوادث فقط، ما نتكلم عن الشروط في العلم وقوانين العلمية وما إلى ذلك. طيب، يكفي هذا في هذه المسألة؟ هي واضحة؟ في أحد ما اتضح له؟ جيد، اللي ما اتضح يجي ووضح له بعد الدرس، لكن كما قلت هذا السطر هو الذي يكفي. لم يزل الله متصفا بأوصاف الكمال منذ الأزل، إذا قلت هذا، وهذا الذي يريد أن يقرره في كلامه الطويل جدا، وهم يمنعون منه، فقط هم يمنعون من هذا. تفضل. نعم، قال رحمه الله: وينبني على القول بجواز التسلسل في الأثار الذي هو الصواب المقطوع به أن الله لم يزل متكلما فعالا لما يريد ولا يزال كذلك. هذا الكلام الذي قررناه آنفا، فهم يقولون في مسألة الكلام بأن الكلام قديم، أو لا، الأشاعرة كما هو معلوم يقولون اللفظ حادث، وأن المقصود المعنى بناء على مناظرة أيضا وقعت في ذلك، فهذا كلام الأشاعرة في مسألة الكلام، وأنه لا تعاقب فيه ولا انقضاء، يقولون هو معنى واحد، معنى وليس بلفظ عندهم. المعتزلة يقول لا يتصور لفظ بلا معنى، الكلام لفظ معنى، وهذا صحيح، لكن المعتزلة بناء على مسألة تعدد القدماء التي نظروا فيها الفلاسفة يقولون بأن بناء على عقيدة أيضا أخرى فاسدة أن الصفات منفكة عن الذات، قالوا إذن هو مخلوق وصفاته مخلوقة، وأنه خلق الكلام في الشجرة إلى آخره، بينما أهل السنة يقولون الله متصف بالكلام وكلامه صفة غير مخلوقة، صفة من صفاته، والصفات ملازمة للذات غير منفكة عنها، ولا تتصور ذات بلا صفات. لكن أولئك حينما يصفونه تبارك وتعالى، أعني المعطلة، يعني لو قيل لهم صفوا العدم ما استطاعوا أن يصفوه بأبلغ مما يصفون الله به، لا فوق ولا تحت ولا يرى ولا يتكلم ولا. تفضل. قال رحمه الله: قد ثبت بالسمع اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به، كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والرزق. نعم، والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق والفعل المتعدي واللازم، لا بد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقلا وشرعا أن يقوم بغيره في الحالين، وهذه الأفعال الاختيارية. طيب، نعم، تفضل. نعم، قال: وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دل الكتاب والسنة. نعم، يقول: هذه الأفعال لابد أن تقوم بالفاعل، يعني الصفة لابد أن تقوم بالموصوف، ويمتنع أن تقوم بغيره، وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دل الكتاب والسنة. هذا القدر الذي كنت أقول يحتاج الإنسان أن يعتقده، أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، لم يزل متصفا بصفات الكمال في الأزل وفي الحاضر وفي المستقبل. هم يمنعون من هذا، فيناقشهم، فينجر النقاش إلى الدخول في مثل هذه القضايا التي هي مسألة تسلسل الحوادث. واضح؟ نعم، تفضل. نعم، والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقله وشرعه أن يقوم بغيره في الحالين، في الحالين، في كونه متعديا أو في كونه لازما. ولهذا حتى المتكلمين في كتب أصول الفقه، يعني في المراقي، يقول: فما لسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس. هذا كلام صاحب المراقي. من يقصد بالمؤسس؟ الرازي. يقول: إذا قيل سارق، هذا بأصول الفقه، يعني هذا كتاب في أصول الفقه مراقي السعود، فما لسارق لدى المؤسس عند الرازي حقيقة في حالة التلبس. حينما يسرق يقول أن هذه حقيقة وليس بمجاز، أن الفعل قام به ولم يقم بغيره، ولهذا هو اللي يقطع السارق. لو جاء واحد يعتقد هالعقيدة ويريد أن يسفسط، قلنا السفسطة هي الشغب على البديهيات، وجاء عند القاضي وقال أبدا، من يقول هذا أني أنا اللي سرقت؟ هذا الفعل خلق في منفك عني، قام في آخر فنسب إليه. قال هذه سفسطة، هذا إما أن يكوى إذا كان مريض، يقولون البادية يقولون في رأسه هواء، ولا وش رتن طايره من رأسه؟ فرق وش فيه؟ يبيلها مطرق على رأسه، أي يبغى له يكوى، يقولون داخل رأسه هواء، مطرق يعني كوى، يضربونه بمطرق. فالبادية يقولون في رأسه هواء، في وشره طايره من رأسه فيكونه، فيسدون بزعمهم هذا المكان، وقد دلت التجربة على صحته. وقد رأيت بعض الناس يقول أنه عنده مشكلة من هذا القبيل فيأتي بأمور لا يمكن أن تصدق، لما سألته عنها فيما بعد قال كان في رأسي هوى فكويت فذهب ذلك عني. فهؤلاء أهل السفسطة بعضهم يحتاج أن يكوى على رأسه حتى يذهب ما به من هذا البلاء والعلة، الله المستعان. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له من محدث، وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لا بد له من واجب، والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له وعلامة عليه إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه، والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهو أن كل محدث فلا بد له من محدث. نعم. الآن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا الكلام ضمن الوجه 19 في الرد على الرازي، الوجه 19 هذا طويل. نعم. فذكره ضمن الرد على الرازي ضمن مناقشات للمتكلمين ولأدلة المتكلمين في حدوث العالم والأجسام، فرد على الرازي والأرموي والآمدي، ثم ناقش الرازي في طرق إثبات الصانع وكذلك الآمدي والجويني والشهرستاني. وفي ضمن هذا تطرق إلى مسألة إيش؟ تسلسل الحوادث، وهنا هذه من متعلقات هذه المسألة وطرق الاحتجاج عند المتكلمين. يقول: هذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته كذا، أو اللي بعده: من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له من محدث. هذه قضية كلية بمعنى أنها احنا عرفنا أن عند هؤلاء أن أنواع الأدلة منها ما يكون من قبيل الكليات، يعني الأدلة المنطقية التي يقال لها الكلية المبدوءة بكل، كل محدث فلا بد له من محدث، كل ممكن يعني ممكن الوجود لا بد له من واجب الوجود، واضح؟ فهنا هذه قضية كلية، احنا عرفنا أن الأقيسة العقلية عندهم والأدلة العقلية منها ما يكون من قبيل دليل الشمول اللي هو كل كذا فهو كذا، يبدأ بهذه الكلية بهذه المقدمة الكلية. وهناك شيء اسمه قياس التمثيل الذي يكون عند الفقهاء، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. نعم. وهناك دليل من الأدلة العقلية الذي يسمونه البرهان، وقد مضى الكلام عليه. طيب، فهو يقول: من القضايا الكلية الضرورية، ضرورية يعني لا ينازع فيها أحد، لا تحتاج إلى إثبات، وإذا أردنا أن نثبتها فهذه السفسطة. لو جاء واحد قال وش الدليل على هذا أن كل محدث لا بد له من كل محدث لا بد له من محدث، وش الدليل؟ نقول هذه سفسطة، هذه قضية لا ينازع فيها أحد، كل محدث لا بد له من محدث، كل محدث لا بد له من محدث. أنا لما أجي وأشوف هذا الكلام مكتوب بخط اليد فأقول هذه الكتابة لابد لها من كاتب. لما أرى أثرا في الأرض أقول هذا الأثر لابد له من مؤثر، لابد إنسان مر من هنا، كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. وأقول مثل ذلك لما أسمع صوت إنسان، أسمع صوتا فأقول هذا الصوت لابد له من مصدر، إما إنسان أو حيوان أو سيارة أو رعد أو طائرة أو غير ذلك. فهذه الأشياء لها ما ترجع إليه مصدر يعني. فهنا يقول من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لابد له من محدث. طيب هذه معلومة، قضية كلية قاعدة، ويدخل تحتها كل الجزئيات التي تصلح لهذا. وكل مفعول مصنوع لابد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لابد له من واجب. يعني هذه ثلاث الآن كم؟ ثلاث كليات، واضح؟ طيب وكل ممكن لابد له. والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له وعلامة عليه، إلى أن تندرج تحت قضية كلية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو يذكر هذا الكلام بعد ما قرر أن الآية والعلامة والدلالة على الشيء يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هي آية له وعلامة عليه، ولا تفتقر في كونها آية وعلامة ودلالة إلى أن تندرج تحت قضية كلية. أوضح لكم كلامه هذا، هو يريد أن يقرر هذا، يقول بأن المتكلمين يقولون إذا أرادوا إثبات مثلا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق أو أنه موجود، يثبتون وجود الله عز وجل ويتعبون أنفسهم، كما حصل لما مر الرازي من عند امرأة عجوز مع كوكبة من تلامذته، فقالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل. قالت بفطرتها لو لم يكن في قلبه ألف شك لما عرف ألف دليل على وجود الله. يعني هل وجود الله عز وجل يحتاج هذا الجهد حتى نثبته بألف دليل؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولذلك هذا الأعرابي ماذا قال؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، نعم، ألا تدل على العليم الخبير؟ فشيخ الإسلام في هذا الكلام حينما يقول هنا والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها، الدلالة المعينة يقصد، الآن عرف، يقول الدليل الكلي هذا صحيح ما في إشكال، أنه كل محدث لابد له من محدث، عرفنا هذا. لكن الناس يقول يرون ويشاهدون في كل يوم في كل صباح ومساء ما يدل على قدرة الله عز وجل، يقول ولكنه ما تجدد من ذلك من غير المألوفات كان أدعى إلى إيقاظ هذا في النفوس فيقول سبحان الله، واضح؟ يقول لكن الإلف هم يرون ما هو أعظم مما شاهدوا فلا يسبحون الله، يعني السماء والأرض عظيمة جدا، لكن حينما يرون أحيانا دليل جزئي دليلا جزئيا يدل على قدرة الله أو عظمته أو شيء لأول مرة يشاهدونه يقولون سبحان الله. يعني مثلا يحدثني رجل من العامة وهو منبهر عنده بقرات، فجاء من العمل وقيل له بأن إحدى البقرات هي ستضع الآن ستلد، يقول فذهبت وجلست أرقبها، يقول بمجرد ما سقط المولود على الأرض بدأ يبحث عن ثديها وبدأ يرضع، يقول أنا عندها اعتمدت على الجدار ووقفت مندهشا، من الذي علمها وهي خرجت لتويها وأنا أشاهد لم تعلمها أمها هذا الأمر؟ فجعل يسبح الله عز وجل ويقدسه، ووقع في قلبه من تعظيم الله عز وجل الشيء الكثير على قضية كهذه. خلق السماوات والأرض أعظم ولا هذه؟ خلق السماوات والأرض أعظم. فشيخ الإسلام يقول مثل هذه الأدلة اللي سميها هنا، يقول إيش؟ والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول. يقول ما يحتاج أنها تكون إلا قضية كلية. كلية. يقول وكثير من العوام لا يقوم بقلوبهم هذا، يعني القضية الكلية، بل قد لا يعرفونها ولكنهم يدركون ذلك بفطرهم، ولهذا فهم يستدلون بهذه الأشياء التي يشاهدونها على علم الله أو قدرته أو على خلقه وأنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول هذا الدليل الكلي الذي أتعب المتكلمون أنفسهم في تقريره، يقول مثل هذا صحيح ولكنه لا يحتاج إليه. يقول فما يوجد في الفطر وما يشاهده الناس، نعم، أمر يتكرر وهو يدل على المدلول، هذه المشاهدات تدل على أن الله هو الذي خلق وأوجد ورزق وأعطى إلى آخره. بمعنى كما يذكر بعض أهل العلم، حينما يأتي قط وهم يأكلون فيذهب ويعطونه شيئا، ثم يذهب ويرجع بسرعة وينتظر فيعطونه أخرى وثالثة ورابعة، ويذهب ويرجع، فتتبعه أحدهم فنظر فإذا هذا القط يذهب إلى قط آخر أعمى في مكان خرب قريب منهم، فيضع بين يديه هذه اللحمة ثم يأتي يرقبهم فيعطونه فيذهب بها إليه، كانوا يتعجبون، يعني انظر كيف أن الله هو الرازق، كيف سخر هذا لهذا، هذا مشهد أعظم. خلق السماوات والأرض أعظم ولا هذا؟ خلق السماوات والأرض أعظم، لكنه يذكرك بأن الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذه المخلوقات، هداها الهدايتين في أمور معايشها، الهداية اللي يقال لها الهداية الفطرية، وهدى الإنسان إلى معرفته و... فهذا مثال. حينما يذكر بعض أهل العلم شيئا مما نذكره في الأسماء الحسنى مثلا، أو بعض ما لا أذكره، نعم، يذكرون أشياء من هذا القبيل، طائر ينتقل بين شجرتين يأخذ من ثمر هذه ثم يلقيه في مكان في الأخرى، فلما صعد أحدهم ونظر وإذا ثعبان أعمى، وهذا الطائر يلقي في فمه ما يحمله له، فمثل هذه يقف عندها بعض الناس، فهذه كانت سبب لتوبة، توبة من؟ فيما ذكر إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض؟ الفضيل بن عياض، ها؟ لعله، ها؟ غير مسألة التصور، غير في قضية كهذه تاب أحد هؤلاء من كبار المشاهير في الزهد والعبادة، كان خلق السماوات والأرض أعظم. فشيخ الإسلام يقول إن هذه القضية الكلية إذن كل محدث لا بد له من محدث، يقول صحيحة لكنها ليست ذات أهمية، فما يشاهده الناس مفردات ووقائع يستدلون بها على الخالق سبحانه وتعالى. يقول حتى أدلتكم هذه الصحيحة وتتعبون أنفسكم كلها لإثبات وجود الله، وهذه قضية بدهية بكلام طويل يذكره في هذه ويمثل لها، لا حاجة إلى التطويل في ذلك. تفضل. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: فالفعل يستلزم القدرة، والإحكام يستلزم العلم، والتخصيص يستلزم الإرادة، وحسن العاقبة يستلزم الحكمة، فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه وسماها الله آيات. هو هذا، هذه المخلوقات. شيخ الإسلام رحمه الله قرر قبل هذا الكلام أن ما يشهده الناس من الحوادث آيات دالة على الفاعل المحدث بنفسها، من غير أن يجب أن تقترن بها قضية كلية. يعني العوام ما يرجعون يتفلسفون ويقولون هذا حصل كذا وهذا بناء على أنه كل محدث لا بد له من محدث. أنتم الآن تضحكون من هذا الكلام، للأسف هذا غاية ما عند المتكلمين، بيقول ما يحتاجون إلى مثل هذا، ويقول هذه الأشياء دالة عليه سبحانه وتعالى، ومعلوم أنه لا يوجدها إلا هو تبارك وتعالى. فكما أنه يستدل على أن المحدثات لا بد لها من محدث قادر عليم حكيم إلى آخره، فالفعل يستلزم أيضا القدرة. يعني هل يمكن أن يخلقه غير قادر؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يخلقه غير مريد؟ لا. هذا الخلق المحكم والسماوات والأرض والإنسان وبهذه الدقة يدل على إيش؟ يدل على أنه تبارك وتعالى متصف بالعلم وأنه خبير، كما مضى في الكلام على الأسماء الحسنى، حينما خلق زيدا وعمرا إلى آخره جاء الخلق مقصودا، هذا التخصيص يستلزم الإرادة. هذه العواقب التي تحصل من الجزاء في الآخرة ومما يقع في الدنيا من ظهور أهل الإيمان ونصرهم وما إلى ذلك، هذه العواقب الحميدة تستلزم إيش؟ الحكمة. واضح؟ فيقول مثل هذه الأشياء أمور مدركة لا تحتاج إلى كثير مما يقرره أهل الكلام. خلوا أذكر لكم نموذج من كلامه على الشهرستاني، وهو ليس الشهرستاني فقط بل الشهرستاني وغيره، لكن هذا ليس مقصودا ويمر كثير منه، ولكن قلت لعل هذا يكون مفيدا إن شاء الله تعالى. انظر مثلا، شوف الشهرستاني وش يقول. يقول الشهرستاني يقرر الخلق وأن الله، يقول وعن هذا المعنى، هذا كلام الشهرستاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله العباد على معرفته فاجتلتهم الشياطين. هذا الحديث الآن عند الشهرستاني فيه بهذا اللفظ في شيء؟ أبدا. هذا الحديث عند الشهرستاني يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله العباد على معرفته فاجتلتهم الشياطين. هذا الآن عندهم يعتبر من كبار النظار، ما يعرف حديث يعرفه صغار التلاميذ عند أهل السنة. واضح؟ يقول شيخ الإسلام: قلت لفظ الحديث في الصحيح يقول الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم يقول: قال الشهرستاني: فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتياج، وذلك الاجتيال من الشيطان هو تسويله الاستغناء ونفي الحاجة. لاحظ، والرسل مبعوثون لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها. شوف الكلام المظلم عن تسويلات الشياطين. شوف الشياطين الآن تسول لهم الاستغناء ونفي الحاجة. يقول: فإنهم الباقون على أصل الفطرة، يعني الرسل، وما كان له عليهم من سلطان، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. يقول: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شيخ الإسلام يقول: الذي في الحديث أن الشياطين أمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما هو سولت لهم الاستغناء عن الصانع. يقول: هذا المرض العام في أكثر بني آدم وهو الشرك، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأما التعطيل فهو مرض خاص لا يكاد يقع إلا عن عناد كما وقع لفرعون. يعني مسألة صفصطة. شيخ الإسلام يقول: ما على هذا يحمل الحديث، وليس أصلا هذا لفظ الحديث. يقول: وليس في الحديث أن الشياطين سولت لهم الاستغناء عن الصانع، فإن هذا لا يقع إلا خاصا لبعض الناس أو لكثير منهم في بعض الأحوال، وهو جنس السفسطة. يعني في واحد ينكر الصانع إلا واحد يسفسط؟ يقول: بل هو شر السفسطة، والسفسطة لا تكون عامة لعدد كثير دائما، بل تعرض لبعض الناس أو لكثير منهم في بعض الأشياء، وفي مواضع أخرى ذكر كما قلت فصل أن من الناس من يحتاج إلى علاج. يقول الشهرستاني: ومن رحل إلى الله قربت مسافته حيث رجع إلى نفسه أدنى رجوع، فعرف احتياجه إليه في تكوينه. شوف غاية ما يقررونه، وبقائه وتقلبه في أحواله وأنحائه، ثم استبصر من آيات الآفاق إلى آيات الأنفس، ثم استشهد به على الملكوت لا بالملكوت عليه. يعني أنه يحتج بالخالق على الخلق، كلا لا يخزيك الله، يعني يقصد من هذا الباب بما عرف يعني عنه من صفات الكمال. يقول ابن تيمية: هو وطائفة معه يظنون أن الضمير في قوله حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول: يظنون أن الضمير يعود إلى الله تعالى، ويقولون هذه جمعت طريق من استدل بالخلق على الخالق ومن استدل بالخالق على المخلوق. يقول: والصواب الذي عليه المفسرون وعليه تدل الآية أن الضمير عائد إلى القرآن حتى يتبين لهم أنه، يعني القرآن، إلى القرآن، وأن الله يري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن القرآن حق، وذلك يتضمن ثبوت الرسالة إلى آخر ما ذكر. لاحظ الآن هذا في صفحة ونص الشهرستاني وطريقة تقرير، وشيخ الإسلام كيف يناقش الشهرستاني، ف رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال، اتضح هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام، بأن هذه الأدلة التي تشاهد هي تدل على ولا يحتاج إلى الكلية في ذلك. تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: الإقرار بالصانع ضروري فطري، فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق للخالق، فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته، إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار. إيه، حتى ما أعيد هذا الكلام مرة أخرى، أنبه فقط، أشير إشارات حتى نقطع شوطا. نعم، فهو يقول إن هذه قضية فطرية ضرورية، الإقرار بالصانع، والمتكلمون أتعبوا أنفسهم وذكروا أنواع الأدلة لتقريرها وإثباتها، يثبتون أمر بديهي، والشيخ الإسلام يقول هذا أمر فطري ضروري ما يحتاج إلى استدلال. وكلما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره، وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم، كما يخاطبهم بذلك في كتابه، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو معبودهم الذي يحبون. لاحظ، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته. شيخ الإسلام يرد على هؤلاء، وكذلك ابن القيم، وقد مضى في درس الخميس الكلام لابن القيم رحمه الله في مسألة الافتقار، افتقار الخلق إلى الخالق، إلى الله تبارك وتعالى، فيقول ما يذكره الفلاسفة والمتكلمون من أن ذلك يرجع مثلا إلى الإمكان، أن الممكن لابد له من واجب الوجود، أو إلى الحدوث باعتبار أن المحدث لابد له من محدث، يقول هذه مظاهر، مظاهر تدل على الافتقار، وإلا فالافتقار إلى المعبود جل جلاله افتقار ذاتي، يقول المخلوق فقره ذاتي، وهذه مظاهر. ما هذا الفقر؟ ما ظاهر هذا الفقر؟ أنه في وجوده يحتاج إلى موجد، في رزقه يحتاج إلى، في قيامه لابد من إقامة الله عز وجل له، وما إلى ذلك. فيقول الفقر ذاتي، كما أن غنى الله عز وجل هو غنى ذاتي، غناه ذاتي، وغنى وفقر المخلوق ذاتي. فهذا الذي يشير إليه هنا، يقول وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، لا باعتبار أنه محتاجون إليه باعتبار أن يتوقف وجودهم على إيجاده مثلا، أو أنهم من قبيل الممكن وهو واجب الوجود، فالممكن لا بد له من واجب الوجود، هذه مظاهر للافتقار، مظاهر لفقرهم. نعم، فإنه لا صلاح. قال رحمه الله: فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، بل يكون ما يحبون كأنبيائه وصالح عباده إنما يحبونهم لأجله. ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسؤول المحبوب المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه، والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته. تواضع كل شيء. نعم، الذي تواضع كل شيء لعظمته، كل شيء لعظمته، واستسلم كل شيء لقدرته، وذل كل شيء لعزته. فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها، بل هي ضرورية فيها، كان شرطها وشرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى أن يكون ضروريا في النفوس. أن يكون ضروريا. نعم. في النفوس. نعم. والإقرار به أولى أن يكون ضروريا في النفوس، وأصل الإيمان قول القلب وعمله، أي علمه بالخالق وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا وهذا. نعم، على العلم بالخالق والعبودية للخالق. يقول لذلك تجد كلما عظمت حاجة الناس إلى شيء عظمت معرفتهم به، فيقول لذلك الله تبارك وتعالى فقرهم إليه لا حد له، فقر ذاتي، ومن ثم فإن معرفتهم بربهم تبارك وتعالى أعظم من معرفتهم بغيره. يقول هذا تجده حتى في الأمم الأخرى، ويقول أسماؤه تبارك وتعالى عند الأعاجم، وكثرة الأسماء لله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، وأنها لا تحصر في 99 اسما، فالخلق مفتقرون إلى ربهم كل الافتقار. فيقول يوجد عندهم من معرفته والتعلق به والركون إليه ونعم ما يجدون من الحاجة التي لا يمكن أن تسد إلا إقامة الله عز وجل لهم وإغنائهم فليست القضية هي قضية أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى فيقول ذلك أمر مركوز في الفطر والأدلة عليه لا تحصى. والمتكلمون يطيلون في تقرير الأدلة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. أحسن. قال رحمه الله: الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطريق الموصلة إليه. انتهى الوقت أبو صالح. انتهى الوقت أبو صالح يوم الخميس قال انتهى الوقت ثم تاب. نعم طيب، تبون نكمل سريعا ولا نتوقف؟ ها نسرع. لا ما هو مرتبط بال يعني مسألة تسلسل انتهينا منها. نعم ولكن له نوع ارتباط بمسائل الاستدلال السابقة. الدرس القادم استعجلنا. طيب نتوقف خلص، يكون موعدنا الأحد القادم إن شاء الله. هل عندكم سؤال؟ كيف؟ إيه؟ العالم مخلوق حادث بعد أن لم يكن، واضح؟ كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، لا يجوز لأحد أن يعتقد غير هذا. فالذين يقولون بقدم العالم هم طائفة من الفلاسفة والدهرية، واضح؟ لا يجوز لأحد أن يعتقد بهذا. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم نعم. كتب ابن القيم كتابة زاد المعاد، معروف شيخنا ألف في السفر، لكن شيخ فيه نقول معه مصادر. معه مصادر قطعا، زاد المعاد ألفه في طريقه للحج، ولكن قطعا من نظر في الكتاب عرف أن ابن القيم رحمه الله معه مصادر وينقل منها. نعم وهذا واضح جدا، وشيخ الإسلام في هذا الكتاب عنده مصادر كثيرة من كتب المتكلمين وينقل منها بالنص، ولا يمكن أن يكون هذا محفوظا. يعني لو كانت هذه أدلة من الكتاب والسنة أو كلام لأئمة أهل السنة أو نحو ذلك نقول من كثرة النظر فيه حفظه، لكن كتب هؤلاء المتكلمين وضلالات هؤلاء المبتدعة يبعد أن يكون مثل هذا محفوظا. يقول قال بعده ثم قال بعد الكلام السابق وقال قبله، تجده كثيرا في هذا الكتاب. فكان عنده مصادر، وفي رسائله حينما كان في السجن تجدون في بعضها يطلب المجلد الفلاني من الكتاب الفلاني. هذه الحركة اللي على آخر الحرف هي حركة إعراب، تقول لا يعرفون مذهبهم مفعول به، تقول مثلا رددت على مذهبهم أنا مجرور، فهذه حركة إعراب. ولكن الذي يكون في أصل مادة الفعل لا يكون كذلك، وإنما ذلك مثل ما يقال مثلا مدخل ومدخل، ويقال مثلا مضرب ومضرب. لاحظ قبل الحرف الأخير هنا مضرب، هذه ليست حركة إعراب. نعم هذه محدث ومحدث كذلك، لكن هنا مذهبهم ومذهبهم هذه حركة إعراب، هذه حركة إعراب. لكن التي تكون في أصل الكلمة في مبناها، وذلك هو الذي ألف فيه ابن مالك مثلث الكلام، هو كتاب جيد للغاية يرجع إليه، وكذلك أيضا قطرب له نظم جيد ولطيف ظريف في هذا، يأتي بمثل هذه الكلمات التي تختلف فيها الحركة في أصل مبنى الكلمة، لا يكون ذلك من قبيل اختلاف العوامل الداخلة عليها يعني الإعراب. فمثل هذا ليس مما نحن فيه. طيب في عندكم سؤال آخر؟ كيف الوجوب الوجود الواجب، يقصدون وجود الله عز وجل، يقولون واجب الوجود، هذه لم ترد في الكتاب والسنة كما تعرفون، لكن هم يقصدون بها وجود الله تبارك وتعالى، فهو واجب الوجود لا يفتقر إلى موجد. وأما الممكن فما سواه، ما سوى الله يقولون ممكن، فالله تبارك وتعالى أوجده بعد أن لم يكن، فوجوده غير محال غير ممتنع، وهو ليس بواجب الوجود فلا يقوم بنفسه، لا، واجب الوجود الله فقط، والباقي عندهم كلها من قبيل الممكنات. ولهذا الفلاسفة لما احتجوا عليهم قالوا لهم: حينما تقولون بأن مثل هذا لا يتوقف على موضوع التسلسل، فمعنى ذلك أنه وجدت هذه الأشياء من الممكنات دون غيرها، فهذا ترجيح بلا مرجح، ليه أوجد هذا وما أوجد الثاني اللي ما أوجده؟ واضح؟ يعبروا عن الممكن بالجائز شيخ؟ الممكن جائز. ممكن، نعم، أو جائز جائز مثلا، لكن العبارة الشائعة هي الممكن. هو كلام على كل حال لا حاجة إليه، ولا نحب الاشتغال وترديد مثل هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن على كل حال تأتينا إن شاء الله كتب أخرى ما فيها هذا. عندكم باقي سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.